بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا سبحانه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بيان فضل المدينة المنورة ومكانتها الدينية. واحد، الآثار الواردة في فضل المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان فيهرز إلى المدينة كما تهرز الحية إلى جبرها. رواه الإمام البخاري ومسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أسأله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وارتفع. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المناسبة الطيبة التي فيها في هذا المكان الطيب في منطقة قباء بجوار مسجد قباء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا أو راكبا، والذي بشر به عن هذا المسجد المبارك حيث قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة والتي هي مقتطفات من فضائل المدينة المنورة النبوية التي أضاءت يوم أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم، حيث هاجر إليها ونزل بها وعاش فيها وقبض وتوفي فيها، وبشر بخلال كثيرة عنها. ومن أول البشائر التي بشر بها حيث تطمئن النفس وحيث تستشرف النفس للمقام والبقاء فيها وتطمئن بأن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، حيث تجد الأمان والطمأنينة. فإنها إن خرجت من جحرها تخشى كثيرا على حياتها من معتد ومن قاتل ومن مغير مجراها وطريقها، لكنها متى عادت إلى جحرها سكنت وعادت إليها طمأنينتها وأحست بالأمان والإيمان فيه. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان بأنهم يجدون في المدينة الأمان والطمأنينة والخير والراحة والابتعاد عن الشرور واجتناب التعرض للفتن. وهذا الحديث وإن حمله كثير من أهل العلم على أنه يكون في آخر الزمان يوم أن تضطرب الدنيا ويوم أن يتفرق الناس ويوم أن يتعادى الناس ويتقاتلون ويتناحرون وكل يريد أن يغلب وكل يريد أن يظهر، فلا يجد الناس بدا من أن يأرزوا إلى الحرمين عموما وإلى المدينة خصوصا، فهي آخر معاقل الإسلام وآخر الأماكن التي يخص الإنسان فيها بالأمن والأمان، لأنها منها انطلق الناس ومنها خرج الإسلام ومنها انتشر. وقد كان في أول عهده غريبا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المدينة منطلق الدعوة ومنطلق الإيمان عندما قبل أهلها الإيمان حتى سميت بالإيمان، والذين تبوءوا الدار والإيمان، وكان من أسماء المدينة الإيمان، ومنها انطلقت وانتشرت وأكلت القرى حتى قيل إنها قرية تأكل القرى. ولكن سنة الله جل وعلا التي قدرها أزلا أن الإسلام سيعيش زمنا تقوم به الحجة على الخلائق وتقوم به الحجة على أهل الأرض، يبدأ في الانحساب ويعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، ويأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، لتجد الطمأنينة والسكينة. وهذا الحديث كما رأينا أخرجه أصحاب الكتب والمؤلفات في السنة النبوية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن فضائل المدينة أمر راسخ ثابت في شريعة الله وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو كتاب من كتب الحديث من ذكر هذه الفضائل. واشتهرت كتب الحديث الصحيحة وأولها الكتب الستة والمسانيد والجوامع لإفعال قسم خاص وأبواب معينة في بيان فضل المدينة المنورة، فضل المدينة وذكر تاريخ المدينة وذكر آثار المدينة والعناية بما نزل في المدينة من كتاب الله والعناية بذكر الأماكن التي ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت الأماكن التي تنزل فيها القرآن والتي تركز فيها التشريع وجرت فيها الغزوات وجرت فيها أماكن مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الأمة على أن يتعرفوها لأنها تشحنهم وتزيد في إيمانهم. ولم تخب كتب التاريخ خاصة التي كتبت عن المدينة كما سمعنا في محاضرة البارحة، لا يخلو كتاب من كتب التاريخ إلا ويذكر من عن فضائل المدينة الشيء المناسب إلا ويحدد ويبين، ويحرص مؤلفوها على الوقوف والمشاهدة لهذه الأماكن حتى يصفوها الوصف الذي يفرح به أهل الإيمان. بل إن علماء الحديث رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون حرصوا على أن يجمعوا مؤلفات وكتبا تختص بفضائل المدينة، فمنهم المكثر ومنهم المختصر ومنهم من يسرد ومنهم من يشرح ومنهم من يقارن، حتى أصبح بهذه المدينة المباركة جانبا كبيرا من كتب التراث ومن كتب التاريخ ومن كتب الفضائل بما يبزها ويفضلها على غيرها من المؤلفات. هذا الحديث الذي سمعناه إن الإيمان لا يعجز يدلنا على فضيلة هذه المدينة. وعندما يعرض هذا الحديث مع الحديث الذي ذكرته بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. كلها تشحن هممنا وتزيد إيماننا وتجعلنا نعنى بهذه المدينة ونأوي إليها ونحرص على الوقوف عليها وزيارتها وأداء المشاعر المأذون لنا فيها، ويكفينا في هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أعاده الله إلى المسلمين. أما المسجد الحرام فشد الرحل إليه ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك تجد المسلمين مطلوب منهم أن يأتوا مكة بيت الله حجاجا على كل غامر وعلى كل مركب سهل أو صعب، ويؤدون ذلك عن لزوم وواجب، ويقدمون فيه فريضة وركنا من أركان الإسلام. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يأتونه فواعية واختيارا، وندبا لم يفرض عليهم، لكن عندما يؤدون هذه الزيارة يحسون بفضيلة تقرب من فضيلة الواجب. ولهذا كثير من أبناء المسلمين يربطون زيارة المسجد النبوي بمناسك الحج، مع أنهما لا ارتباط بينهما، بل إن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة ينشئها الإنسان من بلده، حتى ولو لم يمر على أرض المناسك. يقدمها ليصلي في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا. وهذا المسجد وصفه بما، من الذي وصفه؟ الله الذي وصفه، وصفه بقوله: لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هكذا وصف النبي، وصف الله تعالى هذا المسجد. ومن العجيب أن هذا المسجد وصف كما وصف مسجد قباء. ولذلك منذ الزمن الأول، منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الفكر وأهل العلم يعني يدور في خاطرهم أي المسجدين هو المقصود. الآية ظاهرها أنها تقصد مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يطهر والله يحب المطهرين. وطبقت هذه الفضائل على من نزل حول مسجد قباء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النفلين المقصود أكد بأن المقصود هو مسجده حيث أخذ كفا من حصى وضرب بها الأرض وقال مسجدكم هذا، فهو المسجد الذي أسس من أول يوم. وفي الحقيقة واقع تأسيس المسجدين يقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل المدينة ونزل قباء وأقام بقباء أياما بنى فيها مسجد قباء، فكان أول مسجد في قباء. وعندما قدم المدينة ونزلها وبركت الناقة في أرض مسجده واختار المكان ليكون مسجد، شرع في بنائه من أول يوم. فكلا المسجدين بنيا من أول يوم، وكلا المسجدين نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شرع له أن تشد الرحال من أقصى الدنيا، من كل مكان في الدنيا، ليخدموا وليصلوا فيه. وإن كان مسجد قباء شرع لمن صلى فيه أن له ثواب العمرة، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة. وهذا الفضل وهذا الثواب منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بنى وقدم المدينة وعاش، والمدة التي عاش فيها كل من جاء ينال هذا الثواب، واستمر هذا الثواب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا المسجد له هذه الفضيلة وهي في المدينة، وإن لم يكن فيها إلا التغريب بالقدوم إلى المدينة زادها الله شرفا، لينال بها الإنسان هذا الفضل. وقد ورد حديث تنازع أهل العلم في صحته، منهم من صححه من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من قال فيه مقال وهو من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وصلاة 40 صلاة تكفي في تدريب وتعويض فاعلها على هذا العمل. والذي يبقى شعارا مستمرا لمن يلتزم، حقيقة هذا الحديث يعني يحمل من المعاني التي فيها الغايات والأهداف التي تنشد في الصلاة، صلاة الجماعة. ونحن نعرف عن صلاة الجماعة من الفضائل وما فيها من الالتزام وما فيها من التردد على المسجد وما فيها من المحاربة. وأحد أساليب الوصول إلى هذه الأهداف هذا الحديث، فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الدين. نعود إلى المسجد النبوي، وهذا الفضل الذي وضعه الله فيه فضل عظيم، فضل عظيم، وفيه تبرئة من النفاق، وفيه نجاة من النار، وفيه نجاة من العذاب، وهي أمور يحرص عليها المؤمن. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة في هذا المسجد، قربت منازلهم أو بعدت، فإن لم يتمكنوا من النزول دائما يتناوبون النزول للصلاة في المسجد وللقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولشهود ما يجد من وسائل الإيمان وأسباب العلم وغير ذلك. وهنا نقطة يعني تذكر على سبيل المناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى دفن في بيته بجوار المسجد الذي اختار يوم أن بنى المسجد. وهذا الاختيار كان بوحي من الله، وبعد أن توفي صلى الله عليه وسلم ودفن في هذا المكان قال في هذا الحديث الذي ينبغي أن نستوعبه ونتصوره، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولو تصور الإنسان أن يقوم بهذه المهمة ويحققها لا تكون إلا بالوصول والقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد به السلام القريب. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها بقوله: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون في سلامة من يسلم عليهم. ولذلك فسر أهل العلم الحديثين بأن هذا لمن سلم عن قرب وذاك لمن سلم عن بعد. فإذا أردت أن تحظى بهذه الفضيلة وبهذه المزية فلا بد أن تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجمع بين الفضائل: صلاة في مسجده بألف صلاة، وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخضع بشرف قلبه منه عليه الصلاة والسلام عليه. ولا تقول كيف ولا تقول ماذا، لأن هذه من الأمور التي ينبغي أن نؤمن ونسلم بها خصوصا. وكما عجبني ما ينقل عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسس الفرق بين المعنيين. هذا كله في فضل هذه المدينة التي انطلق منها الإيمان وانتشر فيها رجاء الدنيا، وسيستمر إن شاء الله. وعندما يتقلص هذا الإيمان يعود غريبا إلى المدينة ويأرز إليها كما تأرز الحية إلى المحيط. ما أدري الحديث الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد بن إبراهيم البخاري رحمه الله بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أحبب إلينا المدينة كما أحببت مكة أو أشد. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث يذكرون الملاه القصة. المدينة بطبيعتها الجغرافية والبيئية والكذا هي واحة من الواحات، كانت تكسر فيها العيون. ما وصلت العيون إلى درجة الأنهار، لكنها كانت عيون تفيض وتتدفق على مدى العالم. ولعل من طالت به الحياة وعاش إلى قبل يعني مدة كان يحس بذلك، حتى إن هناك المنطقة المشهورة التي تسمى العيون يجري فيها الماء، والناس يزرعون ويسقون من مياه هذه العيون. وأيضا منطقة قباء ومنطقة العالية كلها كانت تمتد فيها العيون. فأحيانا العيون هذه تركض وتتغير وتأسن، وكان سنة الله أن تنشأ فيها بعض الحشرات أو بعض ويترتب عليها وجود بعض الأمراض كالحمى. وكانت المدينة مشهورة بها، ومن جاءها ولم يأخذ حيطته يبتلى بها. وأول من ظهرت فيه وانتشرت يعني انتشارا واضحا بينا المهاجرون رضوان الله عليهم يوم أن نزلوها، وإن كان أهلها يعانون منها وهم الأنصار، وسكان المدينة كاليهود كانوا يعانون منها، لكنها يعني ظهر أثرها على المهاجرين. وأول من ابتلي بهذا الصاحبان أبو بكر رضي الله عنه وبلال ابن رباح مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا غيرهم عانى منها، لكن اشتهر عن هذا الامر عنهما لقربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها منهما. فابو بكر ابوها وبلال مولى ابيها. وانطبع في نفسها الصوره التي وقعت لهما، فان ابو بكر رضي الله عنه كان اذا اشتدت به الحمى كان يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت اقرب من شراك نعله، لانه احس بشده هذه الحمى. وبلال رضي الله عنه كان يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بوال محوي الخبر وجليل، وهل اردا يوما مياه مدنه، وهل يبدوان لي شابه وقفيل. يتذكر مكه التي نشا فيها وعاش فيها وما كانت فيها هذه يعني المساله، وكانت محبته لمكة كبيرة. فلما نقلت أم المؤمنين رضي الله عنها هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في بداية الهجرة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهم هجرتهم، لأن هذه الهجرة شأنها عظيم، وما ينبغي لمثل هذه الأشياء كالأمراض وغيرها أن تقلل أو تغير من موقف الناس منها. وكان أول ما بدأ به أن سأل اللهم حبب لنا هذه المدينة كما حببت لنا مكة، لأنهم كلهم كانوا يحبون مكة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة ووقف في الموقف المشهور كان ماذا يقول؟ والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن ألقى الله عليه قولا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فألقى أو علمه هذا الدعاء بدءا بالمحل الذي سينزل فيه ثم بالمكان الذي سيخرج منه. ومن هنا قال علماء التفسير ان هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتحبب له المدينة التي سيدخلها بأمر منه سبحانه وتعالى. ثم دعا للناس وخاصة المهاجرين، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وفي رواية حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله لقاطب المدينة، يبارك لهم في مدها وفي صاعها وفي سائر متطلبات حياتهم حتى ينسوا المقامة الذي كانوا يقيمونه في مكة والذي كانوا يحسون فيه بعظمة مكة ومكانة مكة ومكانة الناس أو مكانتهم بين الناس، لأن كل من قدم مكة كان يعظمها ويعظم من فيها، لدرجة إنهم كانوا يتميزون في معيشتهم عمن يقدم إلى مكة، حتى ذكرهم الله بقوله سواء العاكف فيه والباد. يعني لا تظنوا أنكم سكان مكة فقط لكم الميزة، حتى الذين يأتون إليكم. وفي المدينة اللهم حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا المدينة كما تحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صارها وفي مدها، والصاع والمد وإن كان وسيلة لمعرفة ما فيها من طعام ومن غذاء ومن كذا، لكن الدعاء يشمل جوانب حياتها كلها، بدليل قوله اللهم أخرج حماها إلى الجحفة، لأنها أماكن ملوثة بنزول اليهود، وإن كانت المدينة فيها من اليهود لكن الغالب سيكون للمؤمنين. وبالتالي السؤال والدعاء والطلب لمن يغلب فيه. هذا الحديث كم فيه من الدعاء ومن السؤال للإقامة في المدينة، وهو يدل على فضل المدينة وتميزها، حيث تكون البلد المناسبة للحياة، حياة المؤمنين، حياة جادة، حياة عامرة بالإيمان، حياة تقوم على الدعوة والجهاد، وما سيقوم به الناس تجاه رب العالمين. فكان من المناسب أن يدعى لها بهذه الدعوات، وتبقى هذه الدعوات وتستمر. ويذكر لنا بعض الإخوة من زملائنا في جامعة الطيبة أنهم قاموا ببعض الدراسات البيئية ومعرفة ما في المدينة من أجواء، فوجدوها ولله الحمد مدينة خالية من كثير من الأمراض، حتى في الأيام التي يشتد فيها الزحام أجروا بعض القياسات وبعض الدراسات وبعض التحاليل، وكانت ولله الحمد تحقق ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصحح الله لهذه المدينة في جوها وحياتها، بحيث يعيش الناس فيها الحياة الهدية. وهذا في الدنيا، فإذا انضاف إليها ما فيها من المآثر ومن الفضائل ومن مضاعفة الأجر في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن وفي الأعمال الصالحة وفي أعمال الدنيا والآخرة، لا شك إنها تكشف لنا عن فضيلة هذه المدينة، تكشف لنا عن هذه الدار التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه، واختارها للثلة الفاضلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال فيها خير القرون قرني. ولا شك انه ينطبق اول ما ينطبق على اهل المدينه الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتد الى بقيه الافاق وفق النسبه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لانهم يعني يستمدون كثير من هذه الفضائل وهذه الآثار، هذه الآثار، هذه الفضائل وهذا الثواب وهذا الفضل مما يتلقونه من أهل المدينة. استمروا للمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ الحديث خمس. كم باقي كم؟ كم باقي من هذا؟ ربع ساعة. متأكد؟ طيب، اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أرقام المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الله أكبر. هذا أمر من الأمور الغيبية، وهذا الحديث أيضا يعني فيه دلالة عظيمة على الطمأنينة. يطمئن الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة في المدينة. هناك أعداء، ومن أبرز الأعداء الدجال، ومن أبرز الأعداء الأمراء، خاصة الأمراء الفتاكة، والتي نحس بأثرها عندما تنزل في بلد من البلدان تقضي على الأخطر واليائس، تفتك بأهلها بدءا من الظلمة والعصاة والشباب وذوي الطول والقوة، وانتهاء بمن يتبعهم حتى وإن كانوا عجزا وضعفا يلحقهم، لأنه ما حل بحرمكم حل بكم. ولا شك إن هذين الأمرين، الدجال ويتمثل في الرواية ويتمثل في الضلال ويتمثل في المعاصي، والطاعون ويتمثل في الأمراض، نجى الله منهما هذه البلد بفضله ومنه وكرمه. وجاءتنا هذه الصورة التي صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرها في حماية أهل المدينة. أنقاب المدينة، طرقها، مداخلها، شوارعها تكون فيها الحراسة ويكون فيها المنع، ملائكة وملائكة الله كلنا نعلم أن من مهامهم حراسة المسلمين على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. يحمون الناس من هذين الأمرين الخطيرين، الطاعون وهو اسم للأمراض الفتاكة، والدجال وإن كان الدجال موعده لما يحل، لكن هذا من باب المبادرة بالحفظ، لأن الدجال سيأتي وسيمر بنا حديث أنه يأتي ويطوف العالم في مدة 40 يوما، إلا أنه لا يستطيع دخول مكة والمدينة، لأن الله سبحانه وتعالى حرسهما فيتجنبهما. وإن كان أيضا ينزل قريبا من المدينة، لكن هذا الموضع الذي ينزل فيه له شأن يطهر الله سبحانه وتعالى المدينة، يجنبه دخولها، لكنه يسرب له أتباعه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما روى هذا الحديث يبين الله النبي صلى الله عليه وسلم عدو تحارب النبي، ذكر حدين بارزين المدينة حام ما بين عير إلى ثور، وعير جبل في جنوب المدينة، واتفقت الآراء على تعيينه ووصفه بأنه جبل طويل الأسود. من نظر إلى جبال المدينة رآه واضح ظاهر، وهو من جهة ميقات أهل المدينة، ويقابله جبل آخر اسمه ثور. وكان الناس السابق في الزمن القديم أكثر معرفة له من المحدثين، وكتب التاريخ وكتب السير وصفته وصفا واحدا تقريبا، قال جبير خلف جبل أحد على حذائه من الناحية اليسرى، وأنه يميل إلى اللون الأحمر، وأنه على أجل الثور الذي يكون قابعا. وقد أكد هذا عدد كبير من الباحثين والدارسين، وصعدوا إلى هذا الجبل والآن عندما وضع الحدود وضع الحد الشمالي عنده، لكن بعض علماء التاريخ عندما أرادوا أن يزيدوا في وصفه ويزيدوا في بيانه جاءت بعض العبارات الموهمة التي أبعدته عن الوصف، حتى إننا رأينا من ظن أنه الجبل المشهور بمقعد الطير هو في داخل المدينة، لأن العلماء قد يكون على أن جبل أحد بالأسحار، ومقعد الطير هذا يكون جبل أحد بالكامل. ومن هنا تبين أن هذا الوصف غير تحقيق. وجاء تمام وصف الحق في أحاديث كثيرة، المدينة حال ما بين لابتيها، واللابة هي الحرب ذات الحجارة السوداء. وهنا تدور في ذهني إشكال لم أجد له يعني حلا قريبا، وهو متروك للإخوة الباحثين والدارسين والمشتغلين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين لابتيها، واللابة هي الحرب على الحجارة السوداء. وهنا يخطر في البال سؤال، وهو إن الحرة الموجودة اليوم قريبة من المدينة، خاصة الحرب الشرقية، هذه حرب من محدثة ظهرت كثر النكار الذي ضرب المنطقة القريبة من المدينة عام 650 أم قريبا منها، وكانت هذه من آثارها. وانتشرت وانتشرت حتى دخلت داخل المدينة، ونحن نشاهد أثر الحرة ابتداء من قرب البقية، ثم تنتشر شمالا وجنوبا وشرقا. وهي من المدينة، فكيف تكون يعني بداية الحرب؟ هذا محل السؤال. واللجنة التي وضعت حدود الحرم نلاحظ أنها جاءت واقتصت هذه الحرم وقسمتها قسمين ووضعت حدود، ولم ترعى مسألة أن الناحية الشرقية من الحرم ينبغي أن يكون خارج الحرم. ولاحظنا أيضا من الناحية الشرقية أن الحد غير مستقيم، نحس فيه تداخل وخروج، وهذا نتيجة يعني تفسير لبعض النصوص الواردة التي تحدد الحرب. وآمل أن يوفق الله سبحانه وتعالى من يعيد هذه الدراسة ويدقق فيها حتى تأخذ المدينة حدودها الطبيعية وتبرز حرمتها من خلال معرفة هذه الحدود. وهنا يشير بعض الإخوان إلى نقطة مهمة، وهي أنك لو صعدت على أجواء المدينة في الطائرة ونظرت إلى الحرة تجد الحرة لها لونان، لون داكن ولون باهي، والداكن هو الذي داخل المدينة، والباهي هو البعيد، وهنا افترض لماذا لا تكون الحرة المقصودة في حدود الحرم هي التي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحرة الباهتة والتي يبدأ حدودها قريبا من منطقة العقول، ثم إنها تمتد ناحية الشمال والغرب، خصوصا وان بعض كتب التاريخ كتاب ابن النجار وكذا حدد الحدود الحرم ببعض الجبال الموجوده في هذه المنطقه كجبل فيها، لكن بعض الدارسين يعني يقولون ان هذه الاسماء وان هذه الحدود لم تثبت ولم يأتي بها يعني كتاب معتمد. وهذا التوسع في حدود الحرم هو لمصلحة الحرم ولمصلحة المدينة، لأنه يبعدنا عن الشبهات في الصيد وقمع الأشجار، وكلما توسعت الرقعة كلما كان ذلك أعظم في تعظيم حرم المدينة. والناس يعني دأبوا على أن يعيشوا قريبا من المسجد النبوي، في حين أن ما فهمناه من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن تتسع المدينة وأن يتسع غلمان المدينة، كما جاء في حديث بني سلمة لما خلى بعض أطراف المسجد أرادوا أن ينتقلوا، فقال لهم بني سلمة سلمة دياركم تكتب آثاركم. ولما جاء إلى حرة بني سليم ونظر فيها عند العراق قال لهم: أأنتم في الحرم أو أنتم خرجتم من الحرم؟ ثم نظر وقال: لا، بل أنتم فيه. لكن الإشكال الذي حدث لما وجدت هذه الحرة الجديدة أشغلت المؤرخين والباحثين في اعتبارها هل هي من الحرم أو خارج الحرم، والمسألة محل وقيد بحث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لمن يوفقه في دراسة هذا الموضوع. وخصوصا وأن بعض المفسرين فسروا الحرة ما بين لابتيها، قالوا الحرة كذا ميل وكذا بريد، بريد في بريد، والمسافة التي يعني اختصروا عليها لا تبلغ هذا الحد وهذا القدر. أيضا اضطروا إلى أن يوجدوا ما يسمى بحرم الصيد وحرم الشيع، مع أن الحديث ظاهره أنه يعدهما شيئا واحدا. ولعل الذين يعني خاطر في بالهم هذا الأمر اشتباههم على ما جاءت به النصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى الحمى لإبل الصدقة، وحمى إبل الصدقة هذا خارج عن حدود الحرام، وهو في مكان اليوم يعني فعلا نجده خارجا عن الحرم، فربما اشتبه بهم الامر وظنوا ان حمى الشجر او حمى الصيد يختلف عن حدود الحرم، ويتقارب من حمى الصدقة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، ما بين عين الثور وما بين لابتيها، واليوم لله الحمد عندما بدأت المدينة تتوسع في إقرانها انضاف إليها وإلى حرمها عدد كبير من المساكن والمنازل والقرى التي كانت أو الأماكن التي كانت تسمى قرى المدينة. ويظن بعض الناس أنها خارج الحرم، وربما أدى هذا إلى التساهل والتهاون في مسألة الصيد وفي مسألة الإحساس بالحرمة. لكن كونها تعود ويحس الناس بأنها من الحرم يكسبها يعني رهبة ويكسبها مكانة ويزيدها يعني شرفا. ونرى أن هذا أيضا يعني يسهل في مسألة عمران هذه المدينة المباركة. قال: لا يختلى خلاها ولا يعقد رضاها ولا يقطع شجرها، وهذه كلها من آثار ومن علامات تعظيم هذا المكان. وكلها أيضا تشعرنا بأن من ينزل فيها هو من سكان المدينة، وعليه أن يستشعر ما ينبغي أن يكون عليه أهل المدينة من الفضل والخير والتقوى والصلاح. أيضا ينبغي له أن يحس بما جاء فيها من الوعيد: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وفي رواية: أن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يذكرنا بما قال الله تعالى في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا ينبغي لمن قطن المدينة وسكنها وعاش في ظل بركتها وفي ظل إيمانها وفي ظل تقواها أن يخرج عليها وأن يقصر فيها وهذا الحديث يفرض على من قطن المدينة وسكن يفرض عليه التزامات كان يتساهل في من سكن غيرها كمثلة الصيد واللقطة أما في المدينة فعليه أن يستشعر ذلك حيث يعيش الناس فيها حياة آمنة وفيها حياة صالحة وفيها يتقلب الناس في رحمة الله وأمنه ومحبته وامتنانه كذلك جاء بالحديث أن من صبر على أهوالها صعوبة الحياة فيها لأن الناس تحس وتشعر بأن الحياة في غيرها أسهل إن من حيث الموارد وإن من حيث الطمأنينة والراحة وإن من حيث وفرة المعيشة وسهولة المعيشة وسرعة الكسب لكن المدينة وإن كان فيها شيء من المشقة وإن كان فيها شيء من الصعوبة إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم أهلها بالبركة والبركة تعم جوانب الحياة كلها وليست مقصورة فقط على الجانب الروحي بل في الجانب الروحي وفي الجانب المادي وفي أسلوب الحياة وفي تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وفي الإكرام بالطاعة وفي الصحة والعافية وفي توفير الموارد فالإنسان في مكة وفي المدينة البلدان اللذان دعي الله لهما دعا إبراهيم لأهل مكة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة لو تتبعنا كثير من مرافق الحياة لوجدنا أثر البركة فيها حسيا وماديا ومعنويا اليوم تمر بأسواقها وتجد فيها من الثمرات ثمرات العالم، منتجات العالم، بل إنك تجد منتجات العالم فيها على مدى العام ولا تجده في بلده الذي نشأ فيه في بعض الأحيان، لأن المنتجات هناك موسمية، ومتى انتهى الموسم انتهت هذه المنتجات وهذه الثمرات، لكنك تجدها في المدينة وفي مكة على مدى العام. فاكهة الصيف تجدها في الشتاء، وفاكهة الشتاء تجدها في الصيف، والمنتجات حتى إن أهل تلك البلاد عندما يأتون إلى المدينة وإلى مكة يجدون ما يثمر وينتج في بلدانهم قد سبقهم. واستفادوا منه ولم يغير عليهم طريقة حياتهم، وكل هذا من البركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالماديات. وأما البركة في المعنويات في الوقت، يحس الإنسان في الوقت المبارك في نهاره وفي ليله في أعماله التي يعملها، وإن كانت قليلة إلا أنها مضاعفة، مضاعفة في العدد، مضاعفة في الصفة، مضاعفة في الهيئة، مضاعفة في الثواب. وهذا ما لا يجده، بل يحس الإنسان وهو في خارج هاتين البلدتين يحس بالعنة وبضيق الحياة. لماذا؟ لأن البركة قد نزعت، ولا يكفيه من الطعام ما يكفيه في هاتين البلدتين وفي المدينة خاصة. سبب ذلك أن أثر البركة أصبح ظاهرا محسوسا يلمسه كل إنسان إذا فكر ونظر وتدبر، وهو استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل إننا نجد الفرق بين ما وجد في مكة ووجد في المدينة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل فيها من البركة بركتين. وهو في نظري يتناسب مع ما جبل عليه الناس في المدينة، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ايش الحديث الذي بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن سفيان بن ابي زهير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فياتي قوم يحسون ويتحملون باهليهم ومن اطاعهم، والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. هذا الحديث يذكر أهل العلم إنه من علامات النبوة ومن بشائر النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، والإيمان والإسلام لا لم يتجاوز جزيرة العرب إلا يعني أشياء يسيرة عندما كتب بالخطابات وبالكتب إلى من خارج جزيرة الشام ومصر وفارس وقيصر، كتب إليهم يدعوهم إلى دين الله، لكنه في هذا الحديث طمأن وبشر أن الإسلام سيدخل هذه المناطق، اليمن، مصر، الشام، العراق، وستكون بلدان إسلامية، لأن الناس ينطلقون، يبسون، يخرجون من المدينة، لكن هذا الخروج وإن كان فيه فتح ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لمن سكن المدينة، لأن بقاءه في المدينة خير. ويعني بهذا ما أحب أن يهاجر الناس إلى تلك البلدان، أما إنهم يخرجون للجهاد ويخرجون لتبليغ الدعوة، هذا أمر مطلوب، لأنه هو الذي بدأ بإرسال الناس والدعاة لهذه المهمة، لكن أن ينقضوا عن المدينة ويقطعوا هجرتهم إلى المدينة، ولذلك قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لماذا المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ لأن بقاءهم في المدينة خير لهم من نواحي تتعلق بطاعتهم وعبادتهم ومضاعفة الثواب وتعليم الناس وإرشادهم و الصبر على أساليب حياتهم، حيث يلتزمون بما شرع وسن من أساليب الحياة من التواضع والزهد، والمحبة والرفق الذي نشأوا وتربوا عليه، بخلاف ما لو خرجوا وتوجهوا إلى تلك الأمم والبلدان فإن أساليب الحياة والترف والتعالي والانكبار على الدنيا سيصادفهم، وهذا كله يفقد فيهم الجانب الذي من أجله خلقوا ومن أجله عاشوا ومن أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى على العبادة اللائقة. نعم، قد يوجد في هذه البلدان كثير من تعاليم الإسلام وإقامة الإسلام وتطبيق الإسلام من خلال من نشره وبينه، إلا أن فتوحات الدنيا ومصالح الدنيا وأساليب الحياة فيها والتعرف أن عيشي في تلك البلاد يظهر أثره لأنه وليد ونتيجة حضارات كانت موجودة، والإسلام عندما وفر كثير من أساليب ومصادر الحياة استغل في الخروج على المألوف والمطلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحياة العادلة والسليمة والمؤمنة والقريبة من الله سبحانه وتعالى بالحياة في هذه المدينة. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عظامها او يقتل صيدها. وقال: المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها احد رغبه عنها الا احسن الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت احد على لاوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. رواه الامام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث عليه كثير من مفردات شرح، لكن الغرض منه هو الحث على البقاء في المدينة والحياة في المدينة وعدم مفارقة المدينة. وإذا اضطر الإنسان للخروج إلى المدينة فعليه أن لا ينقطع عنها حتى لا يفقد أساليب الحياة فيها. ولذلك أيضا فيه حث على ما وعد الله به الصابرين في الحياة في المدينة، لأن الحياة في المدينة يحس الإنسان فيها بقربه من الله سبحانه وتعالى ويكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى وينشأ في آداب وعبادة الله جل وعلا ويبتعد عن الوقوع في محارم الله. وأيضا في مزية، وهي أن من عاش في المدينة وهو يستشرف أنه يتحمل ما فيها من الصعوبات من أجل البقاء في المدينة يثيبه الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفر. أما من خرج من المدينة رغبة عنها وكفرا بها وضجرا من ما يشعر به من مفارقة في حياته بين من عاش فيها ومن عاش خارجها، فهذا فيه يعني كأنه أساء إلى المدينة وأساء إلى من في المدينة. ولذلك لا يتوقع أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الثواب المطلوب، بل إن الوعيد الشديد في أن الله لا يقبل منه العمل الذي يعمله ما دام يستشعر بعمله أن يضاد الحياة في المدينة. ولهذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والصرف والعدل فسر بأنه الفريضة والنافلة. يحبط الله عمله فلا يقبل منه هذا كله نتيجة إساءته إلى المدينة وحياة المدينة. أما من قرر الخروج من المدينة وهو يحس بندمه على هذا الخروج وبأنه عازم على أن يعود وبأنه إنما خرج لأداء أو تبليغ مهمة ثم يعود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خير وأن يمكنه من العودة والحياة المدينة. أخيرا هناك حديث ورد، وهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه لمن لم يتمكن من الاستمرار والحياة والبقاء في المدينة أن يحرص على أن يعود إلى المدينة مهما كان ظروفه ويبقى فيها ويموت فيها. جاء حديث من لم يكن له أصل فليتخذ أصلا في المدينة حتى يكون مرتبطا بالمدينة ما دام عنده ما يحمله على المقام المدينة. ثم جاء الحديث الآخر من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، وليس المراد به أنه يأتي هناك ويسكن قريبا، لا، وإنما يريد أن يهيئ نفسه بحيث يبقى وبحيث يحس أنه أرضى ربه وأنه قرب الأجل لينتقل إلى الرفيق الأعلى فيمكن من ذلك بأن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة، الحياة الصالحة، الحياة التقية، الحياة المخبتة ليموت في المدينة. وإنما مات بالمدينة يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا أو شفيعا يشهد له، وهذا في حق من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوه وشاهده فيشهد له، وفي حق غيره ما دام فيه سيما أهل المدينة يشفع له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة أجرها وفضلها عظيم. وهنا أيضا الأمر يذكرنا بشيء، كثيرا ما نجد من أهل المدينة الذين خرجوا من ظروف معينة وسبقهم الأجل وماتوا في غير المدينة، منهم من يوصي أن يدفن في المدينة ومنهم من يحرص أهله على أن يدفنوه في المدينة. يتساءل بعض الناس هل هؤلاء يحصل لهم ما يحصل لمن يموت في المدينة؟ هذا الحديث ظاهره أن من مات في المدينة يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيع أو شاهد أو شهيد. إلا أني يعني فيما يبدو لي وفي فهمي يعني أسأل الله لا يكون سقيما أن من دفن في المدينة وخاصة في بقيع الغرقد تشمله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها يوم أن خرج من بيته ليلا قبل أن يموت بشهر ووقف على أهل بقيع ودعا لهم اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد. وهذا كان بأمر من الله لأنه قال أتاني جبريل وقال لي سلم على أهل بقيع وادع الله لهم فخرج ودع الله لهم وسلم عليهم. فلعل كل من دفن في هذه البقعة المباركة أن يشمله هذا الدعاء. وما أدري هل الرب دعا ولا لا في باقي شيء؟ نعم نعم. فضل الجوار بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم بن حجاج بن سعود رحمه الله عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على أهوال المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. هذا الحديث يعني جرى الكلام حوله ضمن الأحاديث الأخرى، لكنه نص على أن طبيعة الحياة في المدينة قد تختلف عن الحياة في غير المدينة، وذلك لما فيها من الصعوبة في طبيعة الحياة ومن قلة فرص العمل في المدينة، الفرص الكبيرة الموجودة في غير المدينة، وطبيعة تواضع الناس وحياتهم في المدينة. وهذه عندما ينظر إليها الأفراد وينظر إليها الناس قد يضجرون ويملون ويريدون أن يخرجوا منها يستمتعوا بالحياة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لكثير من الناس في غير المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد أن من يصبر ويتصبر على هذه الأهواء والشدة سواء كانت في المعاملات أو كانت في الحياة أو كانت في الكسب فإنه يعوض عنها بهذه الشفاعة التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة. وهذه الأحاديث الحقيقة تلفت النظر إلى أنه قد يخص الله تعالى أهل المدينة بشفاعات يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لهم لصبرهم وتجلدهم وطاعتهم ورضاهم بما يسر الله لهم في المدينة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يماع الملح في الماء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث وعيد شديد لمن يتعرض لأهل المدينة لأن الحياة في المدينة يعني الغالب على أهلها العبادة والطاعة والامتثال والصبر والرضا، مع شدة من العيش، ومع ذلك إذا جاء من يريد أن ينال منهم أو يؤذيهم أو يحرضهم على عدم البقاء في المدينة أو يستخف بهم أو يستهزئ بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوعيد الشديد له، وهو خاص بهذه المدينة المباركة. إنماع كما ينماع الملح، لأن لا يبقى له بل يناله من الهلاك، وفي رواية أذابه الله في النار كما يذاب أو كما كالكير، يعني يعذبه الله سبحانه وتعالى كما يذوب الذهب والفضة في النار التي تنفخ بالكير. انتقاما من الله سبحانه وتعالى له أو لأهل انتقاما لأهل المدينة على هذه النيات السيئة التي ينوي بها من يريد أن يلحق بهم الأذى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، من دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وهذه أيضا فضيلة من فضائل المسجد النبوي. يعني عندنا فضائل المسجد النبوي كثيرة، منها أن الصلاة فيه بألف صلاة، منها أن من دخله يلتمس فيه علما فضلا، وهو حث منه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يعمروا مسجدهم ومساجدهم على تعليم الناس وشغلهم بما ينفعهم. ونحن نحس ولله الحمد في هذه الأيام وفيما قبل وفي العصور الماضية أن المسجد النبوي كان من كبار المدارس والمعاهد وحلقات العلم والدرس، وانضاف أيضا إليه ما نشاهده من حلقات تحفيظ القرآن وقراءة القرآن وإقامة الصلاة. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة على أن يشغلوا مساجدهم بالتعليم والتدريس. ولذلك من خرج من بيته ودخل المسجد يريد أن يتعلم العلم لأنه مواطن العلم كذا، كانت له هذه المكافأة التي ذكرها الحديث لو أعدتها. كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله، شأنه شأن من يجاهد في سبيل الله ويقاتل، لأن الجهاد وإن كان في تلك البلدان بالسيف وبالرمح من أجل نشر دعوة الإسلام ورفع راية الإسلام وتعليم العلم، وتعليم العلم في هذا المسجد لا يحتمل جهدا عن الجهاد في سبيل الله، فيكتب له ما يكتب للمجاهدين في سبيل الله. جزاكم الله خيرا. بقية الحديث أرشكم فيها في ثنايا حديثكم. الآن نستقبل الأسئلة والمداخلة، بارك الله فيكم. طيب. السلام عليكم. السلام. من بعض الزوج من صدر على حرها وبدئها ولأقضائها كنت له شفيع. هل ورد رواية في هذا النص وماذا صح؟ هذا الرواية التي سمعنا من صبر على لوائها لا الحر والبرد من اللهوة كانت المدينة تتميز من بها يعني الجو الحار في أيام الصيف والجو البارد في أيام الشتاء. لأنه في بعض الناس أنكروا هذا وجود نص الحر والبرد هو على كل حال إن لم يرد بها نص فهي المعنى وارد الصبر على اللأواء واللأواء بمعنى الشدة والشدة تظهر بالشتاء وتظهر بالصيف نعم ومن روى روى بالمعنى حيث يعني بين للناس ما يحسون به وما يحسون به من اللأواء هو الحر والبرد نعم بارك الله فيك يا شيخ يعني السؤال من هم أهل المدينة؟ هل هناك ضوابط تسمية أهل المدينة؟ أهل المدينة كل من سكنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء وهاجر وسكن المدينة ما فرق بين المهاجرين والأنصار واعتبرهم هم أهل المدينة وكل من جاء راغبا فيها وسكنها ونزل فيها ومنها الإشاعة من بسم الله الرحمن الرحيم عندي سؤال عن الصلاة في مسجد قباء كعبة العمرة هل هذا اختصاص لساكني المدينة أم لمن يأتي للزيارة في المدينة تشمله هذه هذا الحديث يعني يذكرون له سبب لكنه بعد ذلك سار فضلا من الله سبحانه وتعالى سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المهاجر مكث سبع سنوات هو واصحابه لا يسمح لهم بالسفر الى مكه وكانوا كما عرفنا في هذا الحديث كانوا متشوقين لمكة والواحد يريد أن يبدي يعني نفسه في سبيل الوصول إلى مكة وضرب عليهم الحصار من دخول مكة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا لتدخل المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فرعوا الى ان وصلوا الحديبيه ثم منعوا فكان هذا الامر في المدينه سلوى لهم لانه قبى بالنسبه للمدينه كانت اقرب شيء الى مكه والله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام قبل جهة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وقبى تمثل جهة الشطر ولا لا فعوضهم الله لأن الحج ماذا فرض والعمرة موجودة والناس تروح وتعتمر فعوضهم بأن من ذهب إلى قباء طهر من بيته استعد وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر وهذا الحكم في الأصل كان نقدر نقول للمهاجرين ثم شمل الأنصار ثم أصبح الأمر عاما لقوله من تطهر وهذا من صيغ الوجوب وثواب الله سبحانه وتعالى يعني فضله واسع مع أن الآن فتحت مكة وما أصبح السفر إلى مكة صعب، بل فيه من السهولة واليسر شيء كبير، لكن برضو الثواب حاصل. والله جزاك الله خيرا يا شيخ. حديث ما رواه أحمد في المسند عن أنس بن مالك عن رواه السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما الشيخ مسعد أني إيش؟ حديث هذا عن السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة، 40 صلاة. لقد الشيخ من المتقدمين يعني صحح هذه الرواية، أنا أعرف أن المتأخرين عندنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري وله كتاب في هذا يعني رسالة قضية، وكثير من المتقدمين أوردوها لأن الحديث أخرجه ابن حبان، وابن حبان ممن يصحح. نعم. حينما نسأل نقول للحجاج يسألون لنا ما يسألون به. يعني بعض الحجاج يسألون لنا أحيانا ما أكملنا 40 صلاة، أنا يسألون هل نحثهم أن يصلوا 40 صلاة؟ إن تحثهم على أنه يلازم الصلاة في المسجد النبوي سواء قاموا 40 أو زادوا عن 40. عندنا بعض الحجاج، لكن الآن كثير من الحجاج يأتون ويقفوا في المدينة 40، وهذا الحديث يكفي في أنه يعني يحثهم، وأنا من الحقيقة ممن يرى أن هذا الحديث صحيح. هذا عام في كل جماعة، في كل مسجد، لكن إذا لو حسبت الحساب بين مسجد المسجد النبوي وأي المساجد الأخرى 40 صلاة 40 يوما، تجد أن الثمانية الأيام أكثر ثوابا من الأربعين. الله. لأن الصلاة في المسجد النبوي لألف صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير يا عمر، يعني امتعتنا كثيرا في هذه الندوه. لكن يا شيخ السؤال، الاحاديث التي وردت في المدينه لا يصبر على اقوى المدينه وشدتها. طب يا شيخ، بعض الناس يعني ولله الحمد يعني يعيشوا في رغب من العيش، وما يجد دواء ولا يجد شده ولا يجد شيء في المدينه، بل يعيش حياه كريمه يعني شديده ومحبه للمدينه. هذا من صبره ومن فضل الله عليه بأن من عليه بالصبر فصبر. فإن أحد إن شاء الله، لأن الغرض من هذا أن النفس ترضى، وهذا الذي نحن كل نقول الإنسان عندما يؤدي العبادة ويحس بأنه يؤديها تعبدا لله سبحانه وتعالى ورضا، هذا الذي يناله الثواب، مو الذي يتسخط وبعدين يقول انا ابغى ينال الثواب، لا بالعكس، هو ينبغي له ان يصبر ويرضى. ولذلك كثير من يعني من لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمراه التي وجدها تبكي عند قبره وقال لها يا هذه اصبري واحتسبي، قالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، ثم جاءت وقالت له ما عرفتك، فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هؤلاء الذين فالانسان اذا يعني كيف نفسه على التحمل سواء زاد الأمر أو نقص، سواء يعني وجد موجب السخط أو وجد موجب الرضا وهو صابر، نسأل الله أن يكتب له ذلك. السلام عليكم شيخنا، أريد أن أسألك عن ذكرت الخلاف بين ثور وعير، جبل ثور وجبل عير، في حد المدينة يعني، وأن الحرة الجديدة هذه حصل يعني سبب الإشكال، فهل حد الحرم الجديد هذا المبني هذا؟ هو على كل حال هذا اجتهاد من العلماء، لكن يعني هناك أكثر من اجتهاد. أما بالنسبة لجبل الطيب ما في خلاف، لأنه يعني هو جبل واحد وبارز وظاهر يراه الناس من قريب ومن بعيد. أما جبل ثور هو الذي جرى فيه الخلاف خاصة المتأخرين، لأنه جبل من وراه، وهذا أيضا نقدر نعده أيضا من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر به ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي صعد وصعد جبل، لكن جبل ثور هذا الذي الآن هو في المنطقة القريبة من مبنى الصرف الصحيح. وهناك جبلين، واحد منهم يسمون دقاقات، وهذا الجبل يقول ليس هو، وإنما هذا الجبل الثاني شماليه أو غربيه، هو الجبل الذي يسمى بجبل ثور، وهو على هيئة الثور البارز، ويميل إلى اللون الأحمر، لأن الدقاقات ما فيه هذا الوصف. نعم. ننتقل إلى الأخوات، كان عندهم أسئلة، أنا لا أتكلم عشان. تفضل يا أستاذ عبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. واحد من الأخوات يسأل: من لم يكن له أصل في المدينة فلينتخب له أصل. ما معنى هذا؟ يعني الأصل يعني كان في ذاك الوقت الأصل هو البستان والشجر، يعني الإنسان عنده قطعة أرض أو شجر أو بستان أو نحو ذلك، لكن اليوم في هذه الأزمان الأصل يكفي أن يكون منزل، أن يكون له منزل، سكن، بيت، شقة يملكها، لأنها تربطه بالمجيء إلى المدينة وتيسر عليه البقاء في المدينة. الله يجزاكم خيراً. في كمان سؤال لكم. السلام عليكم. السلام. بالنسبة لمحضر إبل الصدقة، معروف إنه في وادي المقيم ضرب الجماوات، في أماكن أخرى كمان أحب أعرف. ما لسان؟ أرجع صوتك. إبل الصدقة. إبل الصدقة هي. تحبس في وادي المقيم من على طرف جبال الجماوات، وذكرت إنها من حدود المدينة. يعني فهل هو وادي مكيمك يعني حدود المدينة؟ لا، إبل الصدقة هي كانت من الناحية الشرقية بعد العقود، وقريب من اللي يسموها الحناكية، منطقة الحناكية، هناك كان إبل الصدقة. لكن الإبل اللي جاء فيها القصة، قصة الرومانية، قال النبي جاء لهم من ابن الصدقة إلى الحرة إلى داخل المدينة في منطقة ما يسمونها بالبشام وما يسمونها بحرة حرة إيش؟ واقل. هذه كانت يعني في هذه المنطقة وهي داخل المدينة، تعتبر قريبة من المدينة من أجل أن يستشفوا ويتعافوا، ثم بعد ما تعافوا واستشفوا ساقوا الإبل وهربوا بها وقتلوا أتباعها، لكن مناطق إبل الصدقة كانت خارج الحرم. الجبل أحد جبل من جبال الجنة، جبل يحبنا ونحبه، جزء منه في حدود المدينة وجزء منه خارج حدود المدينة. أحد كله داخل الحرم، يعني اليوم خط الخواجات هذا اللي يسمونه خط الخواجات أو خط طريق الجامعات، يعني هذا يعد ما هو الفاصل؟ أيضا هذا داخل يمكن نعد من داخل الحرام، لأن الفاصل جبل ثور اللي هو على طريق الخلفين وقس على ذلك، فأحد كله داخل الحرام. طب الحدود الآن اللي يعني محطوطة يعني الحدود حاليا اللي عليها الأقواس يعني صحيحة هو طبعا. يعني قريبة إلى الصحة من ناحية الشمال اللي هو جبل الثور، وقريبة إلى الصحة من ناحية الغرب، لأنه لو وضم الإنسان على ثور جبل ثور يرى بالموازاة له جبل عيد. هذه المنطقة اللي هي حدود الحرم من الناحية الغربية اللي هو وادي العقيم، وحتى وادي العقيم من حدود الحرم. هو الإشكال اليوم فقط من الناحية الشرقية، الشرقية هي اللي الشرقية الجنوبية هي اللي فيها شوية لكننا يعني حسب ما جاء في كتاب ابن النجار أن الحدود أن صحابيا رضي الله عنه لما وضع النبي الحدود مشى إليها إلى جبل يسمى فين، وهذا الجبل اليوم يحددونه بأنه قريب من العقبة. هي في الآن الآن طريق التقسيم الآن في جبل في يسار كبير هذا الجبل يسمونه نعم يذكرون أنه هذا حد هناك هذا يدخل العقول معناته خامس يحول العقول وهذا حقيقة يعني توسع على المسلمين في زيادة حدود الحرم. نعم. السلام عليكم. السلام. من فضلك ذكرت إنه الصلاة في المدينة بألف صلاة. فهل هي بس تشمل منطقة الحرم ولا عادة وصلينا في البيوت بنفس الأجر ووضعها في الذكر كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مثل هذا خير من ألف صلاة في المسجد. والمراد بالمسجد الذي بناه، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خرج المدينة بنى المسجد، ثم بعد في غزوة خيبر توسع المسجد، يعني ضاق المسجد بالناس ووسع، ثم إنه في بعد غزوة تبوك وسع. وقوله صلاة في مسجد هذا متى قالها؟ هل هو بالمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ فأهل الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على أن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما نزاهه فيه، لأن أبا بكر رضي الله عنه زاه في المسجد، وعمر رضي الله عنه زاه، وعثمان رضي الله عنه زاه. وعمر رضي الله عنه لما زاه في المسجد كان بعض الصحابة لا يصلون في زيارة عمر ويقولون هذا مو من مكون المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول المسجد اليوم الذي تضع فيه الصلاة ما سمي مسجدا. أما الساحات اللي فيها الحمامات واللي فيها يدخل من لا يجوز له دخول المسجد هذه ليست من المسجد، لكن الناس بتصلي فيها. يقول لهم اللي يصلي فيها بعد الإمام في الجماعة ينال 27 درجة في ثواب الجماعة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب 27 درجة إذا كان صلوه منتج، لكن عشان يحصل على الألف الدرجة لازم يدخل داخل المسجد. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا على ما علمتمونا وكتب لكم أجوركم. بخصوص ما ورد في الحديث الثاني الذي قرئ على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، كنت قد وقفت على بعض الروايات الحسنة أن الدجال يصعد أحد فيقول هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد ويضرب رواقه بالجرف بثنية الجرف فيخرج كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة فيتبعونه، ولا أدري إذا كان ورد شيء على أن جيشه يجتمع في جهة عير ولذلك أحد يحبنا ونحبه وعير يبغضنا ونبغضه، أحد على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار، علموني الله يحفظكم. هو الحديث الذي هو الجزء الذي ذكرته من أنه يطلع على أحد وينظر إلى الحال ويقول انظروا إلى قصر محمد، لكن هذا ما يلزم منه لازم يطلع فوق، لأن المنطقة نفسها إذا نحن يعني قد تعمر ونحن الآن بدأنا نشوف الأمراض بدأ فيها، ها؟ الأمراض بدأ فيها ولا ما بدأ فيها الأمراض؟ منطقة الجرف والجرف المنطقة هذه إلى أبو إلى النظاء وإلى كذا، فهو يطلع والاطلاع قد يكون للصعود على أحد وقد يكون غير الصعود عليها، وقد تكون هناك هذه المدخلات الميلاد الموجودة يقف عليها لأنها قريبة من الجرف، والجرف هي السبخة الموجودة في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا شيخ على ما قلت لنا. السؤال هنا ذكرت بركة المدينة وذكرت بركة مكة وبركة الشام وكما ورد في القرآن، حبيت أن أربط بين البركة الفرق بينهما. هي البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى فيه مو لازم تكون فقط في مكة والمدينة، لما تفضل يعني سمى الله سبحانه وتعالى أرض بيت المقدس أرض مباركة ولا لا؟ نعم. فالبركة يعني الله سبحانه وتعالى يعطيها لأهل الإيمان، لكن المدينة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خصها ببركة بهذه البركة بسبب دعائه فهي إن شاء الله باقية مستمرة، والبركة تكون لجميع أهل الإيمان، قد يكون في أي مكان في الدنيا ما دام في أهل تقوى وأهل صلاة وأهل الإيمان يبارك الله. جزاك الله خيرا شيخ عمر وبارك الله فيكم وفي علمكم وانت الله في عمركم وعلى الأشياء الصالحين وعلى الله وإياك إن شاء الله.